بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الفوائد السنية من رحلة شيخنا أبي عبد الأعلى إلى الديار السعودية المباركة حرس الله وسائر بلاد المسلمين. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الرابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 37 بعد المئة الرابعة والف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ارفع وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ارفع. أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس السابق شيئا من الفوائد العلمية التي استفدتها من شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وفي زيارتي الأخيرة إلى الديار السعودية ومنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخنا ربيع كما تعلمون انتقل من مكة إلى المدينة، رجع إلى مكانه الأول حيث كان في المدينة، ثم ذهب إلى مكة، ثم عاد إلى المدينة، يعني يرجو الموت بها لتحصيل أجر الشهادة. وكما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موتا في المدينة يعد شهادة. فنسأل أن يكتب له الشهادة، وأن يبارك في عمره، وأن ينفع به، وأن يجعله شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء. فإنه بموت العالم تحدث ثلمة في بلاد الإسلام، ثلمة، فجوة كبيرة تحدث في البلاد بموت العالم. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث فبلا شك موت العالم مصيبة، ولذلك كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر من أعظم المصائب التي حلت على الأمة. فمصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب، ولكنه قدر الله، إن الله قدر الموت على كل البشر، فقال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد العلماء وأعلم الناس بالله، كما قال عن نفسه: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثته الحقيقيون. العلماء ورثة الأنبياء. ونعم، نذكر في هذا المجلس فوائد أخر استفدتها من مشايخنا الآخرين، ومنهم شيخنا المحدث عبد الرحمن ابن محيي الدين حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية، وشيخنا عبد الرحمن بن محي الدين لمن لا يعرفه لم كان أستاذ الحديث بالجماعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وتقلد منصب رئيس قسم السنة بالجماعة الإسلامية بعد شيخنا ربيع. فشيخنا ربيع بن هادي كان رئيس قسم السنة بالجماعة الإسلامية، ثم تولى المنصب بعده شيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى، نعم، إلى أن تقاعد، وهو الآن يعمل في الإفتاء، فكان مفتيا بالمسجد النبوي، ثم صار مفتيا في مسجد قباء، والآن في مكتب الدعوة والإرشاد، المكتب العام بالمدينة النبوية حفظه الله تعالى. فكنت يعني كعادتي أو كالعادة أستفيد من مجالسة شيخنا في مكتبه في الهيئة العامة للدعوة والإرشاد بالمدينة، أجلس معه في فترة الصباح، يكون عنده ساعة من الوقت، أستفيد منه إما بقراءة متن أو بدراسة مسألة أو بمباحثة، وهو يعني حفظ الله ودود، يعني تنشرح بالحديث معه، متواضع ولا نزكي على الله، يعني يشعرك بالأبوة كأنه والد لك، لا تشعر بغربة معه حفظ الله. هذا عهدنا بمشايخنا جميعا، ولكن يخص الشيخ عبد الرحمن نعم بهذا، نظرا ل يعني لاشتهاره بهذا الأمر، نعم. وكما يعني تعلمون لمن حضر هذا معنا منذ سنوات، أن شيخنا عبد الرحمن محي الدين كان يزورنا في مصر في كل عام تقريبا، يجلس معنا أسبوعين أو شهرا، يلقي دورة علمية، وكانت آخر دورة ألقاها في هذا العام المعروف بعام الثورة، اللي هو في العام 11 بعد 2000 بالتاريخ الميلادي المزعوم. بل كان وصوله في هذه الصفرة، في هذه الرحلة، في يوم الثورة، وصل المطار في يوم 25 من يناير، وألقى هذه الدورة في مسجدنا، مسجد القديم بطرة البلد، مسجد أهل الحديث، وكنا نسمع أحيانا صوت الإيش الرصاص والضرب هذا قريب من سجن طرة البلد. وفي هذه الدورة شرح جزءا من كتاب شرح السنة البربهاري ومن رسائل أخرى، واستمر ما يقرب من 10 أيام أو أسبوعين، ثم لما اشتدت الأمور يعني فضلنا أن يغادر البلاد حفظا عليه على حياته، حفظا على حياته حفظه الله. وبقدر الله طبعا منذ هذا الوقت لم ينزل مصر منذ هذه المرة، ولكنه في العادة كان يعتاد على زيارتنا في كل عام، يلقي الدورات العلمية عندنا بفضل الله. فشيخنا عبد الرحمن محي الدين ما زلنا نستفيد منه الحمد لله رب العالمين، نسأل أن يديم علينا نعمة الانتفاع بأهل العلم، ولا يحرمنا من مجالستهم. ففي هذه المرة كانت من المجالس التي دارت بيني وبين شيخنا مجلس أفادنا فيه حفظ الله بفوائد يعني ماتعة تتعلق بالعلاقة أو بتطور العلاقة بين اليهود والنصارى عبر التاريخ. أي مناسبة لهذا الوقت؟ أنا لا أذكر ما الذي فتح الموضوع، ولكنه لما فتح استفاض حفظه الله في بيان هذه المسألة وأفادنا بفوائد جمة في هذا الباب. فهو شيخنا عبد الرحمن قارئ جيد ومتتبع جيد للكتب، يحرص على جمع الكتب، لو مكتبة عامرة. وطالما كان يسألني أحيانا إلى وقت قريب عن بعض كتب بعض الدعاة المصريين من الموافقين أو من المخالفين، يعني يسأل عنها يريد أن يحصل عليها، رغم أنها قد تقول لواحد مغمور، لكنه لما بلغه أراد أن يحصل عليه. فلذلك عنده اطلاع واسع. نعم شيخنا حفظه الله تعالى. وقبل أن أذكر فوائد هذا المجلس، أذكر فائدة طيبة أفادنا بها، كانت في مجلس من مجلسي في المسجد النبوي بعد الفجر، فأعتاد الجلوس في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر عند باب بلال، وأنت داخل من الباب يجلس على اليمين، على يمين الباب بقليل، يتجمع حوله الطلبة يقرؤون، يقرأ كل عليه ما تيسر مما يعني أذن لهم فيه من الكتب والمتون. نعم. فكانت هذه الفائدة في أول مجلس عند وصولي المدينة بعد الفجر. فقال: أود لو أن هناك من يقوم بتكملة تحقيق سنن أبي داود التي بدأها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: وددت أن أقوم أنا بها، ولكن الوقت لا يسعفني. فقد يحث الطلبة، يقول: وددت لو أن هناك من يقوم بهذا بتكملة تحقيق سنن أبي داود للإمام أبي داود السجستاني، والتي حققها الشيخ الألباني، ونقصد بالتحقيق تحقيق الأم الموسع، أما التحقيق المختصر فقد أتمه رحمه الله تعالى، ولكن التحقيق الموسع الذي استفاض فيه في ذكر الطرق والشواهد والمتابعات لم ينتهي منه، إنما حقق جزءا منه. نعم. فهذه أمنية الشيخ، وهو يعني يدعو القادر على تحقيقها أن يقوم بها. نعود إلى هذا المجلس حيث جاء ذكر قوله تعالى: لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. قال شيخنا عبد الرحمن: في تاريخ الجنس البشري أن النصارى هم بنو الأصفر أي الروم. ذكر هذا ابن كثير، وغيره من المؤرخين ذكروا أن إسحاق عليه السلام جاء بيعقوب وأنجب يعقوب توأمين، أي جاء يعقوب بولدين. أنجب إسحاق ولدين توأمين مع يعقوب. فإسحاق عليه السلام جاء بيعقوب وبالعيس، فيعقوب هو أبو بني إسرائيل. نعم. والعيس هو أبو الروم، هم الذين انتشروا في أوروبا بعد ذلك في فرنسا وإنجلترا وغيرها، وهم الذين يسمون ببني الأصفر، وأمهم نعم أمهم بنت إسماعيل عليه السلام. ولذلك اليهود والروم يحتقرون إسماعيل لأن أمه جارية وهي هاجر عليه السلام. من هنا جاء حقد اليهود على العرب. فأولاد إسماعيل هم العرب، هم الذين يعرفون بالعرب، العرب المستعربة، أبناء إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فأنا قلت معقبهم العرب المستعربة، فأقرني الشيخ ثم قال هم يعتقدون أن إسماعيل أنزل درجة، أي أقل في المنزلة لأن أمه جارية، وأما أم إسحاق فهي حرة وهي سارة عليه السلام. نعم. لا سيما أنهم قالوا إن الجمال، أي الجمال الذي عند الروم، إنما جاء من أمهم سارة، أن سارة كانت جميلة، ومنها جاء يوسف، فيوسف من نسل سارة، يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن، ويعتبر من نسل سارة، وولد يعقوب وولد سارة. نعم. فلذلك اليهود وبنو إسرائيل يرون أنفسهم أعلى الأمم، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم أفضل من النصارى، بل يرون أنه لا بد للناس جميعا أن يخدموا اليهود. فهم يرون غير اليهود خداما لهم. ثم ذكر قوله تعالى في سورة الإسراء في مسألة إفساد اليهود في الأرض، لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، الآيات. فقال بعضهم إن العلو الثاني يكون أو هو الذي يحدث الآن، وبعضهم يقول إنه انتهى، أن العلو الثاني هذا مضى وانتهى، والبعض يقول ما انتهى. ثم ذكر قوله تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فقلت أنا معقبا على هذه الآية وهذا الذي حدث الآن، فقد جاء اليهود من كل أقطار الأرض إلى دولة اليهود الآن في فلسطين. فأقرني الشيخ على هذا. ثم سألت شيخنا فكيف حدث التوافق الذي هو حادث الآن بين اليهود والنصارى رغم هذا البغض القديم من اليهود للنصارى؟ وكما هو معلوم أن اليهود هم الذين ادعوا قتل المسيح، أي ادعوا صلبه، لأنهم لم يرضوا برسالته. فاليهود يحقدون على المسيح عليه السلام وعلى من تقلد دينه حتى وإن كان من هؤلاء الذين حرفوا الدين. ولذلك قام بولس اليهودي بعد ذلك بتحريف دين المسيح لما قام بعد 100 سنة من رفع المسيح بكتابة ما كتبه من الأناجيل المحرفة التي نسبت إلى متى وإلى يوحنا وإلى غيرهم. فقال شيخنا في إجابة هذا السؤال مصالح، أي وجد اليهود النصارى أغنياء. اليهود لما وجدوا أن النصارى صار لهم الغنى عندهم المال والقوة والمسلمون في الجانب الآخر أذكياء عابوا النصارى ولم يرضوا بهم أي من أي بمعتقدهم و فقلت يعني متداخلا مع شيخنا هذا التوافق حدث حديثا هذا التوافق بين اليهود والنصارى الذي نراه الآن إنما كان مؤخرا لم يكن موجودا من قبل فقال مكرر النصارى أغنياء واليهود أذكياء رغم أنهم مغضوب عليهم اليهود لكنهم تحايلوا على شرع الله فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء تحايلوا على يوم السبت استخدموا عقولهم في الإفساد لا في الخير بل استخدموها في الشر فمنهجهم يدور على الشر يتحكمون في البشرية كلها كل الدمار الذي تعاني منه البشرية الآن هم الذين يتحكمون فيه ينفردون أو يتفردون في الشر ويزدادون في الشر والإفساد في الأرض هذا هو البلاء يخدعون النصارى ويضحكون على النصارى ويدلسون عليهم مثل ما قالوا في البروتوكولات أي بروتوكولات حكماء صهيون كل من كان من غير جنس اليهود جعله الله حميرا لليهود إذا مات حمار فاركب حمارا آخر هذه عقيدة اليهود في بقية بني آدم ممن ليس من جنسهم أنهم حمير وهذه عقيدة الروافض أيضا إذا كذي هذا من أوجه التشابه بين اليهود والروافض الروافض يعتقدون أن كل من ليس على ملتهم الباطلة أنه حمار لهم يركبونه هم يعتقدون هذا وهم في حقيقة هم حمير اليهود الروافض الشيعة ثم قال يستخدمون الجنس الآخر لمصالحهم ثم قال النصارى الآن في أمريكا مقاتلون من أجل اليهود وكذلك النصارى في فرنسا وكلهم كاثوليك حتى في بريطانيا فهم متمكنون من نصارى بريطانيا أيضا أي اليهود إلى متى يعني تظل هذه السيطرة من اليهود على النصارى ما ندري الله أعلم ولكن الله عز وجل قد بين فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه تبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق نعم حتى يأتي أمر الله ثم قال وفي الحديث إنكم تقاتلون اليهود قبل قيام الساعة حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي وراء تعالى فاقتله هناك أمور يعني من أشراط الساعة لم تظهر حتى الآن ثم ذكر الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون اليهود ستصالحون الروم صلحا آمنا نعم نعم. فقلت نعم. ثم قال نعم وتغزون أو تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم. نعم. فقلت لكن لم تأتي تسمية العدو هنا في هذا الحديث، هل هم اليهود؟ يعني ستقاتلون أنتم أي والروم عدوا مشتركا من ورائكم. فقلت للشيخ هل جاءت تسميته في نص من هل هم اليهود؟ فأجاب الشيخ لا، ما يمكن أن يكونوا اليهود، لكن قد يكونون الروس أو إيران، أي الروافض في إيران. فقال روسيا الآن مع إيران في خندق واحد يلعبون في سوريا. نعم. وفرنسا لا يمكن أن تترك سوريا لأن لها مصالح كثيرة فيها. فقلت مقاطعا أو معقبا يريدون استمرار الحرب. فقال الشيخ الصلح يكون بين المسلمين من جانب هم السعودية ومصر والأردن والمغرب إلى آخر دول الإسلام، كلهم يعقدون صلحا مع الروم، والروم هنا قد يمثلهم فرنسا وأمريكا إلى آخره، ضد عدو مشترك قد يكون روسيا، قد يكون. الشيخ لم يجزم ولكن هو يقول هذا احتمالا أن هذا هو العدو المشترك، ولكن لم يقول الشيخ أن هذا تحقق الآن، هذا يكون فيما بعد، الله أعلم متى يتحقق. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، هذا يحتمل أن يكون هذا العدو هم الروس أو الروافض في إيران، الله أعلم. نعم. ثم ذكر في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فتنتصرون وتغنمون، أي أنتم ولي والروم، وتسلمون. نعم. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول وفي الشام. قال وهذا في سوريا، مرج دابق ذي تلول هذا في سوريا. ثم قال فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، أي من الروم. نعم. يعني لما ينتصر المسلمون مع الروم ويغنمون، أم يأتي رجل من الروم من النصارى فيرفع الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدق عنقه عند ذلك، وعند ذلك تغدر الروم وتجتمع للملحمة. نعم. قال فيأتوا نعم فيأتونكم في 12 راية، وفي رواية غاية. ثم قال حفظ الله هذه كلها ملاحم، هذه التي تسمى بالملاحم والفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن متى يحدث هذا لا ندري، هل يحدث بعد 5 سنين أكثر، الله أعلم، لا ندري متى تحدث هذه الملاحم. نعم. ومتى يكون هذا الصلح. فقال تركيا الآن تبني مصالح، يعني العلو يقصد في سوريا، وفرنسا أيضا تبني مصالح أي في سوريا، وكذلك أمريكا كلهم يبنون مصالحهم في سوريا. فقلت مذكرا الشيخ أو يعني مخبرا إياه لقد عقد مؤتمر في الرياض، وكان هذا في الأيام القريبة، هذا المؤتمر كان يعني لغرض جمع الفصائل المعارضة في سوريا التي تعارض نظام بشار الأسد، واتفقوا على يعني عقد أو اتفاق بينهم. فقال الشيخ: هل تسكت إيران عن هذا؟ فقلت: لا تسكت. ثم قلت: هناك من أنكر هذا المؤتمر وهو زعيم داعش، أي المسؤول عن داعش في سوريا، حيث قال هذا الداعشي الخارجي: هذا المؤتمر مؤامرة، أي مؤتمر الرياض الذي كان برعاية الملك سلمان حفظه الله، مؤامرة ويجب إفشاله، واعتبره خيانة للعرب وللمسلمين. نعم، لأنه بلا شك يخالف خطط النصارى في أمريكا واليهود في سوريا. هم لا يريدون حدوث أي حل في سوريا، هم يريدون استمرار الحرب هناك وتطويلها إلى أطول أمد، ولذلك زرعوا داعش في سوريا حتى يطول أمد الحرب أكثر وأكثر بأسلحة أمريكية. هذا معلوم، يعني هذا صار معلوم عند حتى الأطفال في داخل أمريكا، أن أسلحة داعش التي يقول هؤلاء المغفلون من الشباب المغرر به الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم، للأسف والله لا يعرفون ولا عن دينهم ولا عن الواقع، مساكين والله، يعني نشفق عليهم هؤلاء المساكين من الشباب الصغار، يظنون أن داعش ستقيم خلافة الإسلام، والله يعيشون في خيالات. أي خلاف هذا أيها المغفلون؟ داعش مهم إلا أداة يعني خبيثة في أيدي الكفار في أمريكا وفي أيدي اليهود وفي أيدي الروافض في إيران، زرعوهم لتحقيق أغراض ومصالح معينة فقط، وإذا أرادوا يسحبون منهم السلاح باختصار. يعني هذا يعرفه الأطفال الصغار الآن، فكيف بهؤلاء المساكين المغرر بهم؟ فكما قال قائل منهم: كيف تدعي أمريكا حرب الدواعش وهي التي تمدهم بالسلاح؟ يعني كأنهم يخاطبون الصم البكم العمي، لا عقول لهم، لا عقول لهم. نعم. فقلت نعم نعم، لذا الدواعش زرعوهم في بلاد الإسلام كي يتمكنوا من خلالهم من الاستمرار. تعال، هذا كان من كلام الشيخ من كلامي العبارة هذه، لا أخونا عبد الصمد الذي فرغ الكلام، لأن كلام المجلس مسجل، هذا كان كلامي أنا. فقلت: الدواعش زرعوهم في بلاد الإسلام كي يتمكنوا من خلالهم من الاستمرار في الإفساد مع إطالة الأمد التي تمكنهم من تحقيق مصالحهم كما يفعلون في ليبيا الآن. فهل يصح أن يقال إن العلاقة بين اليهود والنصارى والخوارج والروافض الذين يمثلهم حزب الإخوان المسلمين والدواعش من أذنابهم هي علاقات مرتبطة فكلهم يستخدم الآخر؟ فالخوارج يستخدمهم اليهود كما استعانوا بهم، أي الإخوان استعانوا باليهود في أحداث ربع العدوية، استغاثوا بأمريكا وباليهود أن تأتي لتنقذهم، وهذا من خذلان الله لهم، وهم يقولون: نحن نريد دولة الإسلام، وأمريكا التي ستقيم لهم دولة الإسلام. ما هذه السذاجة؟ يستهدون أمريكا حتى تأتي وتخلص إمامهم الذي غاب في السرداب، يعيشون في أوهام، ما تدري هؤلاء فقدوا عقولهم أم أنهم يعني يشوف كوكب آخر. اللهم استعان. إن الله من الله. هم ما زالوا يعتقدون أن أمريكا ستتمكن بما عندها من وسائل الغدر والخيانة وقوة السلاح من تفكيك وتمزيق الدولة المصرية. كل هذا يريدونه انتقاما لعدم قيام دولتهم الإخواني. لا يريدون الإسلام، الإسلام هذا لا يعنيهم في شيء، مسألة تحكيم شريعة الإسلام هذا أمر خلاص، هذا ما لا يعنيهم في شيء أصلا. هم الآن صراعهم كله للانتقام، وإن قضوا عليه على الأخضر واليابس في بلاد الإسلام. هم يلعبون دور ابن العلقمي الرافضي الذي صنعه في بغداد. الآن حزب الإخوان المسلمين الآن يريدون أن يقوموا بنفس الدور الذي قام به ابن العلقمي الرافضي في بغداد لما سلم دولة الخلافة إلى هولاكو، وسلم إليه الخليفة وحاشيته من الأمراء والعلماء غنيمة، فقتلهم عن بكرة أبيهم. وفي هذه الفترة، فترة دخول التتار بقيادة هولاكو إلى الخلافة الإسلامية في بغداد، كانت الخلافة العباسية في ذاك الوقت، قتل آلاف الآلاف، يعني قدر القتل بألف ألف، يعني ما يقرب من مليون. سفكت دماؤهم على أيدي التتار بسبب خيانة هذا الخبيث الرافضي ابن العلقمي الذي كان وزيرا للأسف للخليفة العباسي، وهذا بلا شك من أخطاء الخليفة العباسي في ذاك الوقت. والخلافة في ذاك الوقت لم تكن على النهج السوي، بلا شك كان هناك تجاوزات كثيرة، وكانت هناك اختلافات وخلافات في العقيدة، فلم يكونوا على المنهج الصحيح تماما، بل غزتهم الطرق الصوفية وغزتهم الشيعة. فالآن حزب الإخوان المسلمين يسعى بكل ما أوتي من أسباب أن يحقق دور ابن العلقمي مرة أخرى في بلاد الإسلام، بأن يسلموا بلاد الإسلام غنيمة باردة إلى اليهود والروافض كي يعيثوا فيها فسادا ويقسموا تقسيما ويقضون على الأخضر واليابس انتقاما لأنفسهم. قاتلهم الله. نعم. ولا مكنهم الله عز وجل من بلاد الإسلام. نعم. فقلت واليهود يستخدمون الروافض والنصارى يستخدمون الخوارج واليهود يستخدمون النصارى إلى آخره. ثم قلت وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الرافضة حمير اليهود، نعم، وأنا أقول والإخوان المسلمون أي حزب الإخوان المسلمين هم حمير الروافض، بل وحمير اليهود والنصارى، هذا لا شك فيه. نعم. ولذلك قلت أو لا لا لا لا لا هذا قول الشيخ عبد الرحمن، قال والخوارج حمير الرافضة، هذا حادث الآن. الخوارج والذي يمثلهم هذه الأحزاب منهم الإخوان هم حمير الرافضة. نعم. فالرافضة هم الذين كانوا يمدون أسامة بن لادن بالسلاح وبالمال مع أمريكا، وكذلك هم الذين الآن يمدون الدواعش. لا تنخدع بأن الروافض يقتلون الدواعش، هذا كذب وتمثيل، بل الدواعش إخوان الروافض. إذا ما دخلوا قرية إلا وأمنوا الشيعة فيها، لا يقتلون الشيعة أصلا، كما شاهد بعد إخواننا الذين التقينا بهم من العراق ومن كردستان من في مدن صلاح الدين والموصل وأرابيل، قالوا إن الدواعش لا يقاتلون الرافضة، لا يقاتلون، بل دخلوا قرية شيعية بأكملها من الشيعة لم يقتلوا أحدا فيها، ودخلوا قرية سنية قتلوا من قتلوا من أهل السنة فيها، نعم، لأنهم حمير الروافض. نعم نعم. وكان حدث يعني مداخلات بعد ذلك يعني لا تجري في سياق الموضوع، ويعني كان على كان وقت الظهر قد اقترب، وكان الشيخ يريد أن يذهب للصلاة في المسجد النبوي، فانتهى الحديث إلى هذه النقطة. نعم. طيب، أذكر بعد ذلك فوائد منطقة سريعة من مجلس من إحدى مجالسي مع العلامة الوالد الشيخ علي بن يحيى البهكلي شيخ مشايخنا. شيخ مشايخنا، نعم، شيخنا ربيع وزيد وأحمد النجمي، شيخ المشايخ علي البهكلي حفظه الله وأطال في عمره في طاعته. فمن فوائد الشيخ علي البهكلي نزل كلام الشيخ البهكلي، لا هو يسألكم عن الطلاب، قلتم يعني عندنا طلاب يعني عدة بلدان، نعم، لما كنت أخبرت الشيخ أن عندنا طلاب، عندنا طلابا من عدة بلاد، يعني أتوا من بلاد مختلفة، فقال الشيخ يستفيدون منك ثم يرجعون إلى بلادهم أو بلدانهم يعلمون الناس. ثم قال الأساس للأبناء هو التوحيد، كما ذكرت له دار أبناء السلف في القاهرة وما تقوم به من جهود في تعليم أبناء المسلمين خاصة من أبناء إخواننا الأعاجم. فقال الشيخ الأساس للأبناء هو التوحيد، يحفظون القرآن ويحفظون المتون ويتعلمون التجويد، لأن التجويد أصبح شبه مهمل. كانت هذه نصيحة الشيخ نظر ابن السلف. ثم ذكرت أو قرأت على الشيخ عبارة من كتاب المنهاج للطفل المسلم، وقد أهديت نسخة له، يعني ووعد الشيخ بقراءتها ومراجعتها إن شاء الله. قرأت علي عبارة منه، أنا قلت ينشأ أي الأبناء على بغض الحزبية والحزبيين وعلى بغض التفرق، فقال الشيخ مقترحا لو زدت هنا ينشأ أي الأبناء على بغض الحزبية والحزبيين نتيجة التفرق حتى يعرفوا أن هذا منشأ الفتن أي التفرق. نعم. ومن فوائده أيضا قوله الكفار يلعبون على المسلمين لأنهم متحدون، فالكفر ملة واحدة وكلهم أعداء للإسلام. يقال كما أن الكفار اجتمعوا على ذلك فأهل البدع اجتمعوا على العداوة إلى الإسلام، هذا قولي أنا لقول الشيخ عليه. الكفار اجتمعوا، أنا قلت بعد ذلك الكفار اجتمعوا على ذلك أي على عداء الإسلام، وكذلك أهل البدع اجتمعوا على العداوة لأهل السنة بشتى فرقهم. فقال الشيخ فأهل البدع شر على المسلمين من الكفار. نعم هذا كلام منه. كلام الشيخ علي. طيب. فقال الشيخ علي البهكلي: شياطين داعش أخس من الخوارج، من فرقة من الإخوان. قال الشيخ: يعتبرون أنفسهم أنهم هم المسلمون والجميع كفار. فقال الشيخ: الدواعش أخس من الخوارج، أي الأوائل. وهذه العبارة تشبه عبارة شيخنا ربيع في قوله: الإخوان المسلمون أخس من الخوارج، أي الأوائل. جزاك الله خير. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم. ثم هم سفهاء الأحلام كما جاء في الحديث. فقلت للشيخ: يستدلون بحديث جئتكم بالذبح الدواعش. فقال الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه فعل ذلك، أي ذبح الكفار هكذا جملة، بل ثبت عنه أنه كان إذا أراد القتال انتظر حتى يسمع الأذان، أي من بلد الكفار، فإذا سمعه امتنع. هو بشير ونذير رحمة للعالمين، لا بالذبح. وحتى ثم قلت أنا معقبا: حتى إن صح الحديث فيحمل على الكفار المقاتلين، لا يعني الذبح، ولا يعني الذبح قطع الرؤوس، بل يعني أنهم يقاتلون فقط، لأن هؤلاء المغفلون السفهاء، سفهاء الأحلام، يظنون لو صح الحديث أن معنى قوله جئتكم بالذبح أنهم أي جئتم قطع الرؤوس، وهذا كله من صنع الماسونية. هم يطبقون تعاليم الماسونية التي أملت عليهم هذا كي يشوهوا الإسلام والمسلمين. لذلك هذه الجريمة التي ارتكبوها في ليبيا لما أتوا ببعض النصارى المصريين في ليبيا وذبحوهم قطعوا رؤوسهم، كما بين من علم هذه الحادثة أن أغلب هؤلاء الذين قاموا بهذا هم من الأعاجم، ليسوا من العرب، كانوا يتخفون. فلا نشك أن منهم من هم من مخابرات هذه الدول، من مخابرات اليهود الموساد، أو من أمريكا وبريطانيا، أو معهم منهم، هم ينفذون خطط الماسونية لتفكيك بلاد الإسلام بأي وسيلة، ومنها إشاعة الفتنة بين المسلمين وبين النصارى في البلد المسلم الواحد حتى يقاتل بعضهم بعضا. فقلت: الذبح لا يعني قطع الرؤوس، إنما يعني أنهم يقاتلون إذا كانوا محاربين. ثم قلت: يخيرون بين ثلاث، إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال، كما في حديث بريدة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم. طيب، هذا كلام الشيخ. طيب، فقال الشيخ: أما أساليبهم، أساليب الكفار في القتال من القتل والتمثيل. طيب. نعم. وتعجب أن الشيخ علي الذي بالغ من العمر 90 تقريبا أو يزيد في هذا العمر وهو متابع لهذه الأحداث المعاصرة، أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يزيد أن يزيد ذهنه توقدا وقوة، ففي هذا السن وهو يتابع أحداث العالم وأحداث المسلمين بلاد الإسلام ويعرفها، فلا تعجب، لا نعجب من كونه نسأل أن يبارك فيه وعليه، يعني يستحضر الأمور الشرعية من المتون ومن الآيات والأحاديث، بل تعجب أنه كذلك يتابع أحداث الواقع ويعرفها جيدا. عالم، هذا عالم حبر، هلو من العلماء كما ذكرت، وشيخ المشايخ الآن الشيخ علي البهكلي، متعه الله بالعافية. وكان بلغني أنه حفظه الله تعالى قد دخل مستشفى صامتة هذا الأسبوع ومكث فيها بعض الأيام، ولكنه الحمد لله خرج معافا، نسأل الله أن يديم عليه العافية. نعم، بلغني إخوانكم في صامتة بهذا منذ أيام. نعم. ثم سألت الشيخة: ما الذي يترجح عندكم في حكم الخوارج؟ نعم. فقال: من استحل دم المسلم أي منهم فهو كافر. إذا كان، فقلت أنا: إذا كان استحلالا اعتقاديا. فقال: نعم. ثم قلت: هذا المسلك هو الذي سلكه محدث مصر أحمد شاكر في تكفير من استحل القتل السياسي أي من حزب الإخوان المسلمين، مستندا إلى حديث: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. نعم. فكأن الشيخ علي وافق الشيخ أحمد شاكر في هذه الجزئية، لأنه من استحل الدماء من أولياء الخوارج أي استحلالا اعتقاديا، يعني اعتقد أنه يحل له دم دماء المسلمين فهو كافر. وهذا القول فيه نظر كما بينا، لأن أغلب أولياء إنما فعلوا ذلك عن شبهة. نعم. فمسألة التكفير فيها نظر، ولكنه قول معتبر قال به بعض السلف وبعض العلماء ومن آخرهم أحمد شاكر، وكأن الشيخ علي يوافق على ذلك. نعم. وثم فوائد أخرى، يعني لم يكفي الوقت في تفريغها كلها، ومجالس أخرى على نذكرها فيما بعد، لكن نكتفي بهذا. وكانت هناك أيضا فوائد من المجلس الذي حضرته الشيخ محمد بن هادي في شرح، في إحدى مجالس شرح سنن أبي داود في الجماعة الإسلامية، يعني قيدت في بعض الفوائد الحديثية الهامة التي تتعلق بكتب الحديث وبالتراجم، يعني إن يسر الله نذكرها في مجلس آخر. أكتفي بهذا الآن، وإن شاء الله موعدنا يوم الاثنين في مسجد الصفا والمروة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.